بسم الله. هل الحجامة تفسد الصوم؟ نعم. بسم الله. أفطر الحاجم والمحجوم، إذا كان الحاجم يمص المحاجم فيفطر أيضا، والمحجوم كذلك بنص الحديث. ما معنى قوله تعالى أوفوا بعهدي؟ أوفي بعهدكم. العهد الذي بين العباد وبين الله هو التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا عهد بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وكما ورد في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا هو العهد، ليست خاصة في بني إسرائيل، هو طبعا هذا خطب به بنو إسرائيل وخطب به جميع الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فكما خطب بنو إسرائيل بهذا فهو شامل لجميع خلق الله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالعهد الذي ينبغي أو يعم جميع خلق الله عز وجل هو إفراد الله بالعبادة، ومن أفرد الله بالعبادة كان له على الله ألا يعذبه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في تغير الزمان؟ ما أدري من صاحب السؤال، سبحان الله، خط جميل لكن الإملاء سيء. هل في تغير الزمان؟ الحديث أظن عن جديده أو حديثه عن جديده تأثير للمعاصي، لمعاصي البشر. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. زمان هو الزمان، تطلع الشمس من المشرق وتغرب في المغرب، ولكن التغير إنما هو في يعني في البشر. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ما حكم طلب المساعدة عند الحاجة وترك العمل؟ هذه بطالة، لأن ترك العمل ليس توكلا على الله عز وجل، وطلب المساعدة والمسألة هذا وترك العمل هذا تواكل، وهذا يعتبر بطالة وغير محمود. الذي يفعل هذا في الواقع أنه متواكل أو متأكل على الناس وليس متوكلا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز القراءة من المصحف في قيام الليل؟ نعم، يحمله ويقرأ، أو يضعه على عمود أمامه ويقرأ نعم، ولا بأس بذلك. أو بالجوال، الآن المصحف بالجوال نعم. محدث حدث أصغر، لكن حدث الجنابة لا، أي في الطريق بلا وضوء نعم، وأما جنبا فلا، لأنه لا يمسه بالجوال، يمسك الجوال من تحت نعم، ما يمس القرآن. ثم هذه يعني إشارات ورموز، لو أقفله عادت يعني الحروف رموز، إذا فتحه بسرعة تكون حروفا، وهذا من فتح الله على الناس، يعني فتح الله عليهم الابتكارات والاختراعات نعم، وهي من سنن الله، إذا تعلموها انتفعوا بها. يعني كانت الكهرباء مجهولة، فلما اكتشفوها انتفعوا بها. من اللي أودع الكهرباء في مكامنها؟ هو الله عز وجل. لكن هدى الإنسان يعني أن يأخذ بالأسباب التي يكتشفها بها وينتفع بها منها. إذا كان مقفل ليست فيه هذه الصورة. أما إذا فتح هذه الصورة ودخل بها لا ينبغي. مقفل ينبغي أن الخلفية هذه أن يغيرها. أي نعم، لا يدخل ومعه يعني خلفية فيها آيات. أي نعم. أما إذا كان مجرد صورة أو كذا فالصورة ليست هي المصور. أي نعم. ها؟ صلاة الحاجة. أي مو قضاء الحاجة، قضاء الحاجة في الحمام. لكن صلاة الحاجة إذا كان يعني بدر له حاجة أو سجدة الشكر أو يعني، لكن أوقات النهي ليست طويلة، أوقات النهي ليست طويلة، يفضل أي نعم أن يصليها في غير وقت نهي صلاة الحاجة. نعم، كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. أي نعم. نعم. أي ها؟ نحن المرجع لنا بارك الله فيك في التفضيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله. ما نصير حنا أشفق من النبي على النبي، ما نصير أشفق من النبي على والديه. هل أي أنت تقدم بين يدي الله ورسوله؟ ما يصير. أي نعم، يعني الحكم ما حكم به الله وحكم به رسوله، الممدوح ما مدح الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. يعني المرجع في هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ستكون حكومي أكثر من الحكومة؟ لا، يعني ما تكون أشفق من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم بالله وأنصح الأمة للأمة وأعلمنا بالله وأخشانا لله وأتقانا لله. فلا يمكن أن يعني ننزه أنفسنا أو لا نقول بقوله عليه الصلاة والسلام. لما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها وبكى وأبكى من حوله. ولما جاءه رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما ولى الرجل دعاه وقال أبي وأبوك، أو نعم وأبوك في النار. بعد قول الرسول لنا قول؟ ما لنا قول، خلاص. اللهم صل وسلم على رسوله. إبراهيم ماذا قال لأبي؟ هذا هو عينه، يا أبتي لا تعبد الشيطان. فلما تبين له تبرأ منه أنه يعني عدو لله. نعم يا شيخ. وعليكم السلام وإياك ومن يسمع. نعم، ومن يقول. أنا يعني أرى أن من يجعل نغمة الجوال للرد أو حتى للطارق الذي يطرق الجوال آيات أو أحاديث أنه امتهنها، لأن القرآن لم ينزل لهذا. تستخدم القرآن لتتأكل به، هذا أول من تسعر بهم النار حامل القرآن الذي يقرأه ليقال قارئ. فحينما تستخدم القرآن في غير ما نزل له تجعله مثل الجرس، مثل المنبه. أنا أرى أن هذا يعني فيه شيء من إهانة القرآن. نعم، فينبغي يعني عدم فعل هذا. نعم. ها؟ كيف اي نعم. ليش يفك حرامه؟ لما عجاهل ولا وش قصده؟ ايوه دخل. لا يصح هذا الشوط لان حجر اسماعيل من الكعبة. ايه يعني بعض حجر اسماعيل من الكعبة، يعني طاف احد اشوطة الطواف طاف من داخل حجر اسماعيل من الباب من الفتحة الى الفتحة المقابلة، هذا من الكعبة، يعني سمت يعني من الفتحة حجر اسماعيل الى المقابل هذا من الكعبة، لا يصلى فيه الفريضة ولا يصح أن يطوف أي نعم وينتظمه. على كل حال يعيد الطواف، يلبس الإحرام مرة أخرى ويعيد الطواف، يعيد الشوط الذي أخل به. أي نعم يقوم الشوط الثاني ما قام الشوط الذي أخل به. نعم يرفعه، لا يضعه في مكان يشعر بإهانته، يكون مرفوع. نعم يكون مرفوع ويكون أيضا غير بارز بحيث لا يستشعر، يعني استشعر النائم أو من يخالط زوجته أو كذا، ربما يعني من رأى أن يظن أن في وضع المصحف بهذا الشكل للتبرك وهو ليس كذلك أو للإهانة. أكل حلا بأس. نعم يحرم من جديد بالعمرة، أي يحرم مرة أخرى لأنه أصبحت عمرته غير صحيحة. يا على كل حال هو أحرم، هو أحرم بالعمرة ولم يتمها فيلزمه أن يقضيها. أي نعم أي نعم صيه بتقوى الله عز وجل وأن يجاهد نفسه. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ولو تاب بصدق الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، حتى وإن عاود إذا تاب بصدق فالله يقبل توبته. لكن بعض الناس يعني يريد أن يخدع الله عز وجل ويقول أعصي وأتوب، فهو ما تاب توبة حقيقية، لكن هو أعلم بنفسه يتوب وهو صادق في توبته، إنما وقع بحسب طبعه. فإذا كان كلما أخطأ تاب فالله يغفر له إذا تاب. على كل حال الله يصلح الحال. نعم أوصيه بتقوى الله، قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من قائم له بحجته، من أراد العلم وجده في مصادره القرآن والسنة محفوظة، يعني في هذا البلد وفي كل بلد، من ابتغاها بصدق وجدها وجد من يحملها، فعليه بتقوى الله عز وجل، وعليه أيضا بأن يأخذ العلم من العلماء الربانيين، من العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة. هنا في قناة المجد وأمثاله يعني فيها خير كثير، لكن ليس هذا هو كل شيء، لا بد أن يتلقى العلم من العلماء، يعني المشافة مثل القرآن لا يمكن أن تتقنه حتى تأخذه عن قارئ. يقال أن الزيات أحد القراء السبعة كان أبوه زياتا، وكانت المصاحف غير منقوطة، ففتح المصحف وقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، من واقع بيئته أبوه زيات وهي لا ريب فيه تشبه لا زيت لكن غير منقوطة، فصفعه أبوه وقال قم فخذ القرآن من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فذهب وتلقى القرآن من القراء فأصبح أحد القراء السبعة المتقنين. أي نعم ربما صفحة يعني معلم أنها تعقب خيرا. ها أي نعم بعض القنوات ينبغي الإنسان على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين، ويقول وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فربنا عز وجل يعني أقام الحجة، أقام الحجة. لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، يدخل هذا فيه؟ نعم يدخل هذا فيه. نعم لما شرب له مطلق. نعم صلاة المغرب يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ها؟ الأحوط والخروج من الخلاف إذا وجدت جماعة يصلون العشاء فلا تدخل معهم، تصلي المغرب، ثم إذا أدركت الجماعة أدركتها، إذا لم تدركها فأنت مسافر، ليست الجماعة واجبة عليك. هذا بعض أهل العلم يقول هذا الكلام، نعم يقول بهذا، وإذا ثبت هذا فهو الأرجح، لكن بعض أهل العلم يعني يقولون إن القصر سنة ونقبل هذا، أي نعم، والرواتب يرى أنها مثل النوافل المطلقة، ما دام النوافل المطلقة يعني كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا و... أي نعم، وصلاة الوتر وركعتي الفجر ما كان يدعهن صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، أي نعم، لكن هذا على سبيل الإباحة، على سبيل الجواز، لو كنت أي نعم، ثم لو أتم صلاته على سبيل الفرض أتم صلاته يكون ترك السنة ولا إثم عليه، لكن الأولى أن يفعل السنة. السلام. نعم عليكم السلام. إذا فاتنا الوتر وصليته لا ما تصليه وتر، إذا فاتك الوتر بالليل وصليته في الضحى صليه شفعا، إذا كان وترك ثلاثا فصلي أربعا، وإذا كان وترك خمسا فصلي ستا. أي نعم في بعض الناس جزاهم الله خير بعد أذان الفجر يصلون أربع ركعتين في ركعتين، لا هو إذا أذن الفجر فتحية المسجد هي ركعتين، يصلي ينوي إذا أذن الفجر ينوي سنة الفجر، سنة الفجر وهي تكفي عن تحية المسجد. أي نعم هذا بعد الأذان، بعد الأذان لا يكرر، لا يكرر، نعم لا يكرر أربع ركعات، لا يكتفي بركعتين، سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد، حتى لو جاء الفجر والصلاة مقامة وصلى مع الإمام صلاة الفجر كفته عن تحية المسجد. نعم سنة الفجر أكد لما صلى قبل الإمام، جاء والإمام مثلا قام الصلاة، إيه إيه بعد إذا جاء والصلاة لم تقم، لا قبل تقام الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بس بعد صلى ركعتين، إما بعد الفجر تقضي الركعتين أو تنتظر حتى تطلع الشمس وتنتشر، إيه نعم وتصلي تقضيها. نعم ها ما في مانع، ما في مانع، لأن ماء زمزم لما شرب له لم يقل لما شرب له على حافة زمزم، ماء زمزم لما شرب له اشربه في أي مكان وفي أي زمن، ما في قيد بزمان ولا مكان، ورحمة الله واسعة. نعم والماء من حيث هو ماء زمزم يعني يتصف بخواصه في أي مكان، خذ ماء زمزم وحلله في سويسرا خواص ماء زمزم هي فيه. نعم يأثم بتركه الجماعة، هو صلى يعني ما نقول انه يعني بعض العلماء يرى ان حضور إجابة النداء شرط في قبول الصلاة في صحة الصلاة، لكن صلاته صحيحة وأثم بترك الجماعة لأن إجابة المؤذن و المجيء للجماعة واجب، من تركه يأثم، من ترك هذا الواجب يأثم. نعم بحديث ابن أم مكتوم قال هل تسمع الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قائد لا يلائمني، وبيني وبين المدينة يعني مسافة وكثيرة الهوام وكذا، ولي قائد لا يلائمني، فأصلي في بيتي. فرخص له، فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. يدل على تحريم ترك الجماعة إذا سمع النداء. نعم. المحرم ما يخلع، المحرم ما يخلع ثياب الإحرام. إيه؟ لا لا، يعني ينام وعليه ثياب الإحرام. وإذا أحب أن يغتسل يغتسل ما في بس، ويلبس مرة ثانية. نعم نعم نعم نعم، ما في بس، بس لا يوتر، لا وتراني في ليلة، يترك يعني يكتفي بالوتر الأول. كان موجود فيه ماء، نعم، يباع للشرب فقط. اي، ولا يكفي للوضوء. يكفي. اذا كان يكفي للوضوء وثمنه ليس مرتفعا عن العاده فلا يجوز ان يتيمم. مثلج. الماء. اي. هل تشتري ام تتيمم؟ تشتري المثلج وتذيبه. ضيقت واسعا. لا لا لا، مضيق. اي نعم. انت مسافر في مكان وجدت فيه. اي وجه. ماء مثلج وباع. اي نعم. اضطررت الى الصلاه، وجدت الصلاه قائمه. نعم. تيممت وتحقت بها، هل جائز هذا؟ لا، هو ما دام عندك ماء وتستطيع ان تستعمل الماء والوقت معك، لم يخرج الوقت، فينبغي الا تصلي بلا وضوء. اي نعم. الا اذا خشيت ان يفوت الوقت. اي نعم، فتيمم. نعم، اللهم صل وسلم. لا استغفر لأمي. لا، النبي أبخص، أبصر منا، أبصر مني ومنك. أي، لكن لا تعارض، يعني لا تعارض سنة، يعني الوحي بالوحي، تضرب الوحي بالوحي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منا ما قاله حق، إذا صح. نعم، وهو صحيح هذا الحديث. اللهم صل وسلم. الدم من الأنف روح الوضوء لا ينقض الوضوء، يعني إذا كان دم كثير. صديقي صار مرتين اليوم. أي، إذا كان دم كثير يتوضأ يرد ينزل. إذا كان دم كثير أكثر، يعني فاحش، فالأولى أن يتوضأ. أي، لا، إذا كان قليل بالأصبع وكذا ما ينقض الوضوء. نعم. اي، ها كيف هي قصرت نفسها؟ ما في بس، ما في بس. اي نعم نعم. يصلي الماء لحظة خروج من الخلاف ان يصلي المغرب ولو فاتته الجماعة. اي نعم اي نعم، ثم يلحق. يلحق. نعم، أي هذا الأولى إذا كان، من أنه معذور في ترك الجماعة، معذور. هذا قال به بعض العلماء، لكن هذا فيه معارضة لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. أي، والإمام صلى أربع ونيته، يعني صورة مختلفة. الأولى أن يصلي المغرب، لأنه لو فعل هذا لم يقل أحد إن صلاتك غير صحيحة. صلي المغرب ثم إذا، أي نعم، أمكنه فعل، وإلا هو معذور. ها؟ يعني صلى العشاء، أي، ثم صلى المغرب بعده. يقول سماحة المفتي إن هذا الترتيب الآن يعني يعفى عنه، أي نعم، لحضور الجماعة، ولكن الأولى أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. وما دام صلى العشاء ثم صلى المغرب، فقلت لك إن سماحة المفتي يقول بجواز هذا، ها، ولكن يبقى الترتيب لا بد منه، والوقت معه متسع، فلو صلى المغرب وحده ولو فاتته الجماعة